أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت في أحد المخيمات الصيفية وأخذت جهاز شاحن ليس لي بالخطأ لأنه مشابه لشاحن جهازي ولا أعلم صاحبه، فماذا أفعل؟ إن كنت أخذته على سبيل الخطأ فهذا شيء، وإن كنت أخذته على سبيل العمد فهذا لا يجوز. لا يجوز أنت إذا علمت أن ليس جهازا لك إنما أشبه جهازك وتقول لعله أخذ، هذا لا يجوز. وهذا في الحق له صور: الحالة الأولى أن تعلم أنه ليس جهازا لك، هذا لا يجوز لك أن تأخذه إلا إن علمت أن جهازك أخذه هذا وترك جهازه قصدا، ففي هذه الحالة لا بأس من أن تأخذه، لأنه قد يكون في نوع تخفيف له، وهو في الحقيقة قصد إلى سرقته وقصد تركه فكأنك تعتاض عن أخذ هذا الجهاز، وهو يشبه مسألة الظفر، يشبه مسألة الظفر من ظفر بحقه، وهذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا في صورة أخرى رجحها بعض العلم: إذا وجدت مثلا جهاز يشبه جهازك أو حذاء يشبه حذائك، وعلمت وغلب على ظنك أن الذي أن من أخذ جهازك أخطأ وظن أنه جهازك، وهما متقاربان متشابهان ولا يمكن العثور على صاحب الجهاز ولا يمكن على صاحب النعل، فالأظهر والله أنه لا ينزل منزلة اللقطة، ويكون في هذه الحالة من باب الاعتياض، ولا نقول أنه يلزمك تعريفها، أو أن دائرا بين أن تتركها ولا تعرفها وتعرضها للسرقة والضياع، ودائر بين أن تأخذها ويكون فيه نوع معاوضة، وصاحبك الذي أخذ ربما أنه يكتفي بهذا، فهذه الصورة أيضا لا بأس بذلك. والحالة الثالثة: إذا كان هذا الجهاز يعني ليس جهازا لك وعلمت أنه أخذ على سبيل الخطأ، في هذه الحالة لا وليس مقاربا له، بمعنى أنه يمكن أن يعتاض هذا بهذا، ففي هذه الحالة إنك تأخذه على سبيل اللقطة أو تتركه، ولا بأس أن تأخذه ولا تعرفه إذا علمت غلب ظنك أنك لو تركته يسرق على مسألة اللقطة.